مجنون ليلى. وليد لما فقد الذاكره مش فاكر اي حد من الناس اللي حواليه حتى. طب ما ده شيء طبيعي يعني. بس الشيء اللي مش طبيعي انه فاكر ابوه. هو قالك كده؟ ايوه. عموما دي مساله ايجابيه في علاجه، كونه انه ابتدى يفتكر ناس يعرفهم يبقى اكيد في استجابه في مركز الذاكره في المخ. بس انا لازم اعرف ليه هو ابتدى بابوه. انت واضح انك مش عارفه حاجه خالص يا ليلى. افندم، وليد عمره ما شاف ابوه في حياته. ها؟ اه صحيح، ام وليد كانت قالت لي كده برضو. صح صح. بص يا ليلى، انا متاكد انك دكتوره شاطره، بس ما يقعش الا الشاطر. يعني عندك مثلا عماد متعب لما شغل دماغه بالاحتراف في انجلترا رجليه صامت عن التهديف اكتر من 20 ماتش. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما بقولش كلام فارغ، انت مش مركزه في حاله وليد، والمشاكل اللي بتحصل لوليد دي كلها من تحت راسك. ايه الحكايه بالظبط؟ شفيق جاي يعرض عليا نص مليون جنيه عشان عايز دماغ وليد، والرائد صلاح برضه بيطاردني طول الوقت علشان عايز دماغ وليد، وسيادتك جاي تديني درس في شغلي علشان عندك فراغ ومش لاقي حاجة تعملها. ممكن افهم حضرتك مهتم اصلا بدماغ وليد ليه؟ انا في بيني وبين وليد بيزنس، وبعدين انا ما عنديش فراغ، انا مشغول زيك بالظبط يا هانا. وانا ما عنديش حاجة اقولها لك غير اللي قلته لشفيق. انت قلت ايه لشفيق؟ المقابلة انتهت يا استاذ. يلا يا ام، يلا خد البنات دي وروح انت. لا روح، لا رجل على رجلك. ما انا هطلع من المستشفى بكره، وبعدين البنات ناموا هم قاعدين، حرام عليكي بقى. يا ست ام وليد روحي، ما تقلقيش على الاستاذ وليد. من انفا فصاعدا الاستاذ وليد عهدتي الخاصه، واعتبريني انا والركاله الباتي كارت بتاعته. اه محدش هيقدر يمس شعره منه، ولا احنا يعني اللي بنعمله في الناس هيتعمل فينا؟ أنا ولا يا كتعان اتوكس. ما انت كل مره تقول البقين العراق دول والواد يرجع لي مكسر 100 حته. ما انا كنت رايح معاه المطعم، هو اللي التاني سكه. وديته سكه ليا وليد؟ ما كان زمانه هو اللي شال عنك الضرب ده كله. يا امي يا امي، ما انا مش كل وقت بقدر استحمل غبائه. اقول له هنروح ناكل في المطعم الصيني، يقول لي ولازمته ايه البهدله والسفر ونتغرب، هنروح نضرب كباب وكفته في السيده. معلش معلش معلش يا وليد، انا عذرك يا حبيبي، ده ابرها لوحده يموع النفس، فما بالك بقى دول 15. بس من هنا ورايح مش هتخط برجلك الا وال15 نطع دول حواليك. انا عايز اسالك سؤال يا امي، هو انا طول عمري كده فقر وملطشه معايا واي حد يمخمط فيا؟ يعني مش قوي كده، على خفيف قلمين على كام قفا من بتوع البلديه، حتى الخناقات كلها كانت جعجعه نواصي، لكن توصل لتكسير عظام وضرب على الدماغ ما حصلش الا لما ظهر في حياتنا ابوك منه لله. استاذ حازم، استاذ حازم. عايز ايه يا زفت؟ يعني حضرتك احنا خرجنا من المستشفى من غير ما تقول لحد، ده احنا حتى ما سلمناش على استاذ وليد. مش عاوز دوشه، ممكن تخرس خالص. طب ايه بس، هنفضل قاعدين في العربيه كده كتير؟ اطلع بينا على المطعم. مطعم ايه يا استاذ حازم؟ هو بقى في حاجه سليمه؟ المطعم هيتصلح وهيرجع احسن من الاول وهيشتغل من بكره، انا مش ممكن افشل تاني. وهنخليه صيني برضه ولا هنغير الجنسيه؟ لو الشيف الصيني لسه عايش هنخليه زي ما هو. يا رب يكون الشيف مات. ها يا ليلى، طمنيني يا حبيبتي، اخبار حازم ايه؟ هو اللي زي ده بيجرى له حاجه ابدا؟ اختيح مالك يا بنتي، وشك متغير كده ليه؟ الاستاذ المحترم بيقول عليا دكتوره فاشله. ما تاخديش على كلامه يا حبيبتي، ده تلاقيه متعصب بس من اثر العلقه اللي خدها. تتصوري ان هو بيتهمني ان انا مقصره في علاج وليد؟ كل اللي بيحصل ده من تحت راسي. ايه ده، وهو من امتى بيتدخل في شغلك؟ الفراغ، واحد ما عندوش ولا شغله ولا مشغله، ايه المشكله يعني؟ ان انا ما عرفتش ان وليد فاكر ابوه رغم ان هو ما شافوش في حياته. خلاص الدنيا اتهدت. والكلام ده صحيح يا ليلى؟ حازم اللي بيقول. انا لما شديت معاه سبت المستشفى وما عدتش على وليد. طب الراجل قصده خير يا بنتي، وبيقول لك حاجه يمكن تساعدك في علاج وليد؟ بس مش بالشكل ده، ازاي يتجرأ ويقول عليا فاشله؟ عرفتي بقى ان الطريقه دي ممكن تجرح اللي قدامك؟ ياما قلتلك زمان يا ليلى بلاش تحسسي حازم بالفشل، وتقعدي تقوليله انت كسلان وبطيء ومش بتاع شغل وفاشل. ما هو كده فعلا يا ماما. الله، ايوه، بس بدل ما تقطميه في الدخله والخارجه شجعيه، اقفي جنبه يا بنتي. اشجعه ازاي بس؟ حازم مفيش حاجه في دماغه غير الكوره والخروج والسهر والنوم. بتهيألي ان انت اللي دارسه علم النفس يا بنتي مش انا، وكل بني ادم وليه المفتاح بتاعه. ماما الكلام ده ما بقاش ليه اي لازمة. انا شكلي كده هفسخ خطوبتي معاه. وده بقى اللي انا كنت خايفة منه. مجنون ليلى. عملت ايه يا جاكي؟ رحت على المستشفى وسألت الدكتورة على وليد. وقالك ايه؟ حالته مثل ما هي، لسه فاقد الذاكرة. الولد ده دماغه ناشفة قوي، المفروض العلقة اللي خدها ترجع له ذاكرته وذاكرة بلد بحالها. وهلأ شو رح نعمل يا برنس؟ انا بفكر اسافر لندن وقابل الدكتور توني واخد رأيه في حالة وليد. ما انا قلت لك من الاول نسفر وليد لندن ونعالجه هنيك. صعب يا جاكي، وليد لازم يبقى موجود هنا وسط اهله والاماكن اللي كان عايش فيها علشان يتهبب ويفتكر. طيب شو رأيك نشوف دكتور شاطر بدل الدكتورة ليلى؟ هسافر لندن الاول وبعد كده اقرر. يعني شو اظبط شنطايتي؟ لا لا لا لا، انت لازم تستني هنا، انا عايز رجالتنا يراقبوا وليد 24 ساعة، مفهوم؟ انا زعلانة منك يا وليد، ازاي تفتكر باباك وما تقوليش؟ ما انا ما كنتش عارف ان ده بابا غير لما شفت صورته في المؤسسة. انت متأكد انك شفته؟ هيشوفه ازاي؟ هيشوفه ازاي بس يا ناس؟ يا دكتورة يا دكتورة، المعلم ابو عقلة مات وشبع موت. بقولك شفته يا ابرهة. يعني شفته ازاي يعني؟ مش فاكر بالظبط، هو طويل وضخم. طويل ازاي بس يا وليد وانت؟ ما تحرجنيش يا دكتورة اكتر من كده، وبعدين انا طالع قصير لامي. سبحان الله سبحان الله، هو فعلا فعلا يعني المعلم ابو عقلة كان طول بعرض. وفاكر ايه تاني؟ صوته يا دكتورة، صوته بسمعه وانا نايم، مش عارف اذا كان بيكح ولا بينحنح ولا يعني حاجات مش فاهمة. سبحان الله، فعلا فعلا المعلم ابو عقلة كان طول الوقت بكح، لتركة ان احنا في الايام الاخيرة ما بقيناش فاهمين منه اي حاجة ومش عارفين ننام منه حتى. هو مات امتى بالظبط؟ حالة وليد اللي محيراني يا دكتور. انا بيتهيألي الموضوع في سر احنا مش عارفينه، وعلشان وليد يفتكر ابوه يبقى اكيد قبله قبل الحادثة على طول، ده اخر شخص وليد شافه قبل ما يفقد الذاكرة. هيشوفه ازاي بس يا دكتور عاصم؟ بقول لحضرتك ابوه مات، وليد عمره ما شافه في حياته. انا بقولك في سر احنا مش عارفينه. اللي انا خايفة منه يا دكتور ان وليد ممكن يكون بيحاول يهرب من ماضيه، وده محتمل. في الحالة دي هيبقى صعب قوي ان الذاكرة ترجع تاني. علشان كده لازم تعرفي كل صغيرة وكبيرة في ماضيه علشان تساعديه يتصالح مع نفسه. دكتور عاصم انا قررت اعمل البحث بتاعي في حالة وليد. مجنون ليلى.